الله عليه وآله ومن والاه، الحلقة الثانية من الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل ما أبدأ في الحلقة، أيوه عرفت أنا عايز أقول إيه، يلا نادي على بنتك تحضر، ده دورك كأب، نادي على ابنك استنيه، يلا نادي عليه خليه يسيب اللي في إيده. مهم جدا كلنا كأسرة نتجمع يا جماعة ونسمع قصة أبونا أبا الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، علشان حال البيت يتغير يا جماعة. يا جماعة زي ما احنا مهتمين بدنية أولادنا، لازم نهتم بدين أولادنا. لازم زي ما أنت مهتم إنك يعني تتبسط وتعيش حياتك ومفيش مشكلة في كده طالما في الحلال، اهتم إنك تغذي قلبك، اهتم إنك تقوي إيمانك، اهتم إنك تسمع خطبة جمعة كويسة مؤثرة ودرس في وسط الأسبوع وحلقة عن الخليل أو عن أسماء الله الحسنى زي ما قلنا المرة اللي فاتت. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، ودور كل أب وكل أم وكل شاب عايز يبقى مؤمن قوي وعايزه تبقى صاحبة قلب سليم. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان سيدنا ابراهيم من سن 16 سنة كان غيور جدا على الدين، وكان بيتحرك في الدعوة الى الله، وكان متغاظ ازاي تعبد الاصنام من دون الله، واتكلم مع قومه وكلمهم عن ربنا واسماء ربنا، واتكلم مع ابوه، شفنا ادبه مع ابوه خلاص. وبعد كده بدأ يفكر الخليل عليه الصلاة والسلام، ازاي اقنع قومي ان الاصنام دي لا تنفع ولا تضر، ازاي اقيم عليهم الحجه ان هم بيعبدوا حاجه غلط. ايوه جات لي الفكره، ربنا الهمه ان هو يكسر الاصنام، لو كسر الاصنام ونجح يكسر الاصنام يبقى هيثبت لقومه ان الاصنام دي ما تنفعش تبقى الهه، لانها ما عرفتش تدافع عن نفسها. كلام منطقي. وهنا في درس مستفاد مهم قوي يا جماعه، فكره ان الانسان يبقى عنده تفكير في خدمه الدين، فكره دعوه قبل مجهود الدعوه، فكر الدعوة. يعني مثلا حضرتك نفسك تفكري مثلا ازاي تاخدي بايدين مثلا اختك لربنا، خلاص اختي اختي اختي كويسة مثلا، انت بتقولي كده اختي كويسة بس مشكلتها ان هي مش قريبة من ربنا، اعمل ايه؟ ايوه اقرب منها وابطل ان انا احتد معاها، واختي بتحب حاجة معينة مثلا الاكل، اعزمها على اكلة كويسة. يبقى انت بتفكري عشان خاطر تاخدي بايدين اختك لربنا، انت بتفكر نفسي اخد بايدين، ازاي اخد بايدين مراتي لربنا، ازاي اقوي ايمانها، ازاي حجابها يكون احسن، وازاي تبقى بتحافظ على القران وتحافظ على الصلاه، مراتي كويسه بس مشغوله عن ربنا. ايوه جات لي فكره، جارنا متدين ومراته متدينه، فقرب من جارنا ومراته تقرب من مراتي، فتبهت عليها شويه واولادنا يبقوا مع بعض. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه، ازاي افكر ان انا اقوي ايمان اسرتي. احنا كلنا بنفكر في ايه؟ ازاي ازود دخلي، ازاي ما اعرفش اشتري حاجات، ازاي استغل عروض ولا اوفرز ولا حاجات زي كده. طب ليه مش بنفكر ازاي نقوي ايماننا، ازاي اقوي ايمان ابني، ابطل انتقد فيه واحتويه وانقله مدرسه فيها دين وفيها ايمان، واشجعه لو قدرت اخده عمره اخده عمره، واخليه يحضر معايا الحلقات بتاعت ابراهيم الخليل. كل اب وكل زوج وكل زوجه وكل ابن وكل شاب لازم تفكر ازاي تقرب من ربنا وتقرب الناس اللي حواليك من ربنا، زي سيدنا ابراهيم قعد يفكر لحد ما ربنا هداه يكسر الاصنام. بس عنده مشكله بقى، ايه المشكله اللي عنده؟ كل ما يجري ويخش المعبد زي ما انتم شايفين كده، كان سيدنا ابراهيم داخل على السجاده دي يا جماعه كده، وكل ما يحاول يكسر الاصنام، شايفين الصنم اللي قدامكم ده، كل ما يحاول يكسره يلاقي ناس كتير متجمعه حواليه وجايبين بقى الاكل والشرب. قال ايه البركه هتحل بقى لما نحط الاكل عند الايه، عند الالهه، بركه ايه بس ايه الحمد لله على نعمه الاسلام يا جماعه، بجد والله الحمد لله فعلا على نعمه الاسلام، الحمد لله ان احنا بنعبد لا اله الا الله، بنعبد ربنا. يعني فكره ان ربنا انعم علينا بالتوحيد دي نعمه غاليه جدا. كان لنا واحد صاحبنا في الهند، فكان لسه راجع، كان عنده شغل تبع شركه هناك، فبيقول يا جماعه احنا مش حاسين بنعمه التوحيد. فقلت له ليه يعني؟ بيقول هناك لما البقره تعدي الشارع كله يضرب تعظيم سلام، ومش بعيد كمان يسجد بقره تعدي. لو دخلت محل في الهند بتاع بيعمل همبرجر خلاص كده، عايز تاكل سندوتش برجر ولا حاجه، اوعى تقول له بيف برجر، اوعى تقول له لحم بقري برجر، ما عندهمش الكلام ده هناك. انت كده بتغلط غلطه كبيره جدا، الاله هنذبحه ونعمله لك همبرجر، انت بتهزر. الحمد لله ان احنا اتولدنا مسلمين. انت ليه مش حامد ربنا على النعمه دي؟ انت ليه مش حاسه ان ربنا اداكي اعظم نعمه، نعمه التوحيد، نعمه لا اله الا الله؟ ليه مش صايمين النعمه دي؟ ليه مش مهتمين بالدين واعظم نعمه ربنا اداها لنا وهي سبب دخول الجنه؟ وبدا سيدنا ابراهيم يتوعد ان هو هيكسر الاصنام، ويقولها على نيتن مش خايف، عنده 16 سنه، وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين، والله لو جات لي فرصه هكسر الاصنام بتاعتكم. خلاص وفعلا جات الفرصه. ويوم العيد بتاع مدينة بابل. هم بيعملوا في العيد؟ بيخرجوا في الحدائق والمتنزهات، بيخرجوا بره المدينة، وجات الفرصة إن سيدنا إبراهيم يبقى مع الأصنام لوحده. قالوا له تعالى معانا اتفسح يا إبراهيم، قال لهم لا إني سقيم. عمل نوع من أنواع الإيه؟ التورية. يعني قال لهم لا أنا تعبان، إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. أول ما خرجوا وسابوه الأصنام لوحدهم، جات الفرصة للخليل إبراهيم، فراغ إلى آلهتهم، بدأ يروح للآلهة ويتكلم معاها. قال ألا تأكلون، ما تأكلوا الأكل اللي قدامكم، ما لكم لا تنطقون، مش بتنطقوا ليه؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، دب دب دب دب. كان نفسي يبقى معايا فاس ولا حاجة دلوقتي واطلع على الايه، على التمثال ده واكسره كده. بجد، فاقتدي بابويا الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم. فكسر الايه، فجعلهم جذاذا، كسرهم لحتت صغيرة الا كبيرا لهم. الصنم الكبير ما رضيش يكسره، وراح معلق الايه، راح معلق الفاس، المعول اللي كسر بيه علقه في رقبه الايه، تخيلوا كده. راح معلق الفاس كده في رقبه الصنم، قال ايه يعني عليه، هو الصنم هو اللي ايه. عنده حجه قويه قوي سيدنا ابراهيم وعمره 16 سنه. ايه ده، ايه النضج ده، ايه الهمه، ايه الغيره، ايه المحبه للدين، احنا فين من المجهود ده؟ عرفتوا ليه يا جماعه بقى صاحب قلب سليم؟ عنده مجهود في خدمه دين ربنا، عنده مجهود عشان ياخد بايدين الناس لربنا، وقعد يفكر في حيله ويكسر. 16 سنه واقف قدام مدينه بابل باكملها يا جماعه. فالمهم اول ما رجعوا طبعا لقوا ايه، لقوا مصيبه. ايه ده، ايه ده، الاله بتاعي اتكسر وانت كمان الهك اتكسر. حد يا عم يقول اله اتكسر؟ هو ده ينفع يبقى اله يعني؟ الحمد لله على نعمه التوحيد، هقولها للمره الثانيه والثالثه، صون نعمه التوحيد. دخل اولادك مدارس فيها توحيد، اهتم بالتوحيد ومعرفه ربنا، دي اعظم نعمه ربنا حبانا بيها يا جماعه. فقالوا ايه، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. من اللي يجرؤ يعمل العمله دي؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. سمعنا فتى، فتى يعني ايه؟ يعني سيدنا ابراهيم 16 سنه زي ما قلت لكم يا جماعه، 16 سنه وعامل كل العمايل دي كلها. فسمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اعملوا محاكمه علنيه لابراهيم قدام الناس. وسيدنا ابراهيم عايز كده، عايز ايه؟ عايز كل بابل تتجمع عشان يعرفوا الحقيقه، عشان يفوقهم كلهم. ايه الثبات ده؟ وايه الحجه دي؟ قالوا أأنت فعلت هذا؟ تخيل كده معايا، ايوه يا جماعه تخيلوا كده، سيدنا ابراهيم قدام محاكمه دلوقتي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ انت اللي عملت العمله دي؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. لا مش انا اللي عملت، ده الصنم الكبير هو اللي كسر. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. والله لو بينطقوا وبيردوا ويعرفوا يدافعوا عن نفسهم اسألوهم. راح كله ايه؟ راح كله مبلم. ايه ده؟ ده الواد ابراهيم عنده حق. ايه اللي احنا بنعبده ده؟ آلهة مش عارفة تدافع عن نفسها تحمينا؟ إيه حتى الصنم الكبير مش عارف يشهد مين اللي كسر الأصنام الصغيرة؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ده أنتم اللي غلطانين. سيدنا إبراهيم فوق بابل كلها يا جماعة، 16 سنة فوق بابل كلها، وأقام عليهم الحجة وأثبت لهم إن هم على باطل. بس المشكلة فين بقى؟ بعد ما فاقوا وربنا نور بصيرتهم وسيدنا إبراهيم عرفهم الحقيقة، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انتكسوا. أكبر غلطة ممكن يعملها بني آدم إن بعد ما ربنا ينور لك طريق الحق تنتكس وترجع للحرام. بعد ما ربنا يبعت لك حلقة تعرفي بيها إن أنت لازم تخرجي أولادك من المدرسة اللي هم فيها اللي ما فيهاش دين لمدرسة فيها دين، ويبقى عندك همة تنتكسي تقولي يا عم وأنا مالي، خليني أنا مش هقدر أقول لعيلتي إن أنا دخلت أولادي مدارس إسلامية وهتتكسفي. أوعي تنتكسي. بعد ما ربنا يبعت لك حلقة ينور بيها بصيرتك إنك لازم تتحرك في الدعوة زي الخليل إبراهيم ترجع تنتكس تاني. بعد ما ربنا ينور بصيرتك ان الطريق ده حرام او فيه رشوه او فيه ربا او لازم تفوق وتبر ابوك وامك، بعد ما ربنا ينور بصيرتنا ننتكس. اوعى تنتكس، دي كانت مشكله قوم ابراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا برضه في وقفه ثانيه برضه قبل ما اعديها، حته مهمه قوي. ايه هي؟ سيدنا ابراهيم لتاني مره برضه يعمل توريه، ما يقولش الحقيقه مباشره على طول. لما قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا. هو سيدنا ابراهيم لتاني مره يعمل ايه؟ يعمل نوع من انواع الحيله، ما يقولش الايه، ما يقولش الصراحه على طول، وده جائز. طبعا جائز. ان هو يعمل كده، هو مش هو هو بيعمل كده عشان خدمة الدين. وبعد كده كلامه واضح ان هو ايه، ان مش الصنم هو اللي كسر، يعني ما تعتبرش كذبة. طب انت بتقول كده ليه يا محمد؟ بقول عشان في الحديث الصحيح، حديث الشفاعة يوم القيامة، لما كلنا نجري على الأنبياء ونجري على الخليل، يا خليل الرحمن، يا سيدنا إبراهيم أنت الخليل، اشفع لنا عند ربك كي يبدأ الحساب. خلي بس الحساب يبدأ. سيدنا إبراهيم الخليل يقول إيه؟ نفسي نفسي نفسي نفسي، ليه يا سيدنا إبراهيم؟ أنت عملت حاجة؟ أيوة، إني كنت قد كذبت 3 كذبات. أنا كذبت 3 كذبات وعشان كده مش هقدر أشفع عند ربنا. كذبات يا سيدنا إبراهيم؟ دي مش كذبة يا سيدنا إبراهيم، ده أنت عامل حيلة عشان تخدم الدين وتفوق الناس. انك قلت اني سقيم او قلت بل فعله كبيرهم هذا، هي دي حاجه تخوف يوم القيامه؟ سيدنا ابراهيم خايف من الـ من الـ من الـ التوريه اللي عملها لخدمه الدين يوم القيامه؟ امال يا جماعه اللي حياته كلها كذبه هيعمل ايه يوم القيامه؟ امال اللي بتكذب على جوزها، اللي بيكذب على مديره في الشغل، اللي بيكذب على مراته، اللي بيكذب على ابوه، اللي بتكذب على اختها ولا على مامتها وتقول انا كنت في الجامعه وهي مش في الجامعه، اللي حياته كلها كذبه هتعمل ايه؟ سيدنا ابراهيم بيحذرنا من الكذب وبيقول نفسي نفسي عشان عمل 3 بس مرات كده ايه، توريه كده، وما قالش الصراحه مباشره. امال اللي حياته خدوا بالكم يا جماعه، اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. اوعى تبقى شخص كذاب، وقف الموضوع ده مباشره. طيب، فلما ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف، إيه اللي بتعملوا ده؟ فهم اتكسفوا على نفسهم وقالوا احنا لازم ننتقم من إبراهيم، لازم ننتقم من، نعمل ايه؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص، عملوا نار، طوقوا زي النار، اكيد مش زي النار احنا شايفينها دي، خلاص، ولكن ارض كامله بنحاول نقرب الصوره، ومتحوطه بالزلط زي ما انتم شايفين كده، ولعوا فيها نار، جابوا كل الخشب اللي موجود في بابل. ما كانتش نار زي دي، نار دي ممكن نعملها شويه شاي ولا حاجه، ومع ذلك وهي شغاله انا خفت بصراحه، يعني اقول لكم يعني الكلام ده مش هيظهر عندكم في المونتاج، ولكن النار اول ما ولعت يا جماعه، اللهم اجرنا من النار، فعلا كلنا قلنا كده، الواحد مش قادر يستحمل شويه نار متولعين جنبه. دي نار بارتفاع بنيان، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. نار، ومع ذلك دي احنا خايفين منها، النار التانية كانت بارتفاع مبنى يا جماعة، لدرجة كل ما يمسكوا سيدنا إبراهيم عشان يقربوا ويرموه من حر النار يرجعوا ورا تاني، يحاولوا يرموه يرجعوا ورا تاني. يا الله، دي الضريبة يا جماعة، ضريبة الحق، دي الضريبة اللي بيدفعها كل واحد عايز يخش الجنة وربنا ينجيه من النار دي، ولازم يتعب ولازم يقدم ولازم يبذل، عشان كده بقى الخليل، عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى. طب ايه الحل؟ نرميه ازاي في النار واحنا مش قادرين نقرب منها؟ نجيب المنجنيق اللي انتوا شايفينه في الصوره دلوقتي، المنجنيق آلة بتاعت حرب زمان، ايوه، فيها حاجه سوسته وحله من فوق كده، بيحطوا فيها القنابل يسحبوا السوسته تروح راميه على العدو، بس المره دي ما حطوش قنابل، حطوا الخليل. ياه، 16 سنه جوه المنجنيق، على بعد ثواني معدوده هيترمي في نار بارتفاع بنيان، بارتفاع مبنى كامل. ياه، انت لو مكان سيدنا ابراهيم في اللقطه دي هتعملي ايه؟ بجد يا جماعه، واحد شايف نار عظيمه وهيترمي فيها، هتتفحم انت لو مكان سيدنا ابراهيم الخليل، هتتفحم في نار كمان ثواني، هتعمل ايه؟ انا عن نفسي يغمى عليا، يمكن اموت قبل ما اوصل للنار. يا جماعه الواحد فينا لو اتلسع بس من كوبايه شاي سخنه مش نار، بيبقى لو وقع شويه ميه سخنه على حد بنبقى جري وهات تلج وحرق من انهي درجه ومراهم. يا جماعه سيدنا ابراهيم عنده استعداد يترمي في النار عشان لا اله الا الله، وانت مش قادره تغيري من لبسك عشان لا اله الا الله، وانت مش قادره تتحرك في الدعوه، وانت مش قادره تصلي فجر، وانت مش قادره تبر والدين، وانت مش قادره تبطل حرام. فهمتوا ليه بقى الخليل؟ عشان كده بنحكي قصته، عشان قدم اغلى ما عنده نفسه عشان ربنا يرضى. قدمي انت كمان، مش بقول لك نفسك، قدمي، قدمي كلامك في خدمه الدين، قدم فلوسك لخدمه الدين، قدم وقتك، قدم صلاتك، قدم عبادتك، قدم بر والدين، قدم انفاق، قدم طاعه، قدم عمل صالح علشان ربنا يرضى عننا. يا جماعه احنا لو ما كان سيدنا ابراهيم هنبقى مرعوبين زي ما قلنا، لكن سيدنا ابراهيم مفيش غير حاجه واحده بس على لسانه، ايه هي؟ ايوه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، عايش مع اسماء ربنا، اسم الله الوكيل، عارف ان محدش هينجيه الا ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار في منتهى الاطمئنان، ربي اللي انا شغال عنده، اللي انا بكلم الناس عنه مش هيضيعني. ايه اليقين ده يا جماعه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ويترمي الخليل في النار، وكل الكفار طبعا يهيصوا، ايوه كده، اولع في النار، ادي اخرة اللي يكسر الاصنام. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ابراهيم مش بيتحرق في النار، مفيش حاجه اتحرقت فيه الا الحبل اللي كان متكتف بيه. ابراهيم بيصلي في النار، ابراهيم بيضحك في النار، ابراهيم بيقول ما من وقت كان انعم علي من الوقت الذي قضيته وانا في النار. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان نزلت الاوامر الالهيه من عند الرب العلي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ما تحرقيش ابراهيم. ايه ده؟ هذا اسم الله القدير يا جماعه. احنا بنعمل القصه عشان نتعرف على ربنا، دي قدره ربنا. انت مستغرب ليه؟ هو مين اللي ادى النار خاصيه الحرق؟ ربنا. ومين اللي يقدر يشيل منها الحرق؟ ربنا يا جماعه. ربنا يا جماعه اللي خلى السكينه ما تذبحش اسماعيل، وخلى النار ما تحرقش ابراهيم، وخلى الشمس ما تغربش لسيدنا يوشع، وخلى البحر ينشأ لسيدنا موسى. ربنا، ربنا اللي احنا بنعبده يقدر يحل مشاكلنا يا جماعه. خلي عندك يقين في الحته دي، ما تروحيش لحد الا ربنا، ما تذلش نفسك لحد الا ربنا، اقتدي بالخليل وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بس انت بتقول يا محمد ان الوحيد اللي يقدر يحللنا ربنا، طبعا. عندك شك في كده؟ لا طبعا. عندك شك ان ربنا يقدر يخلي بلادنا احسن ويفرجها علينا ويخلي حياتنا اكرم وينصر المسلمين؟ اه طب ما عنديش شك طبعا، ربنا يقدر، يقدر يحل كل مشاكلنا ويقدر يعيشنا عيشة أحسن ويقدر يرفع الغمة عن بلادنا ويقدر ينصر المسلمين. طب سؤال، لما ربنا جل في علاه يقدر يفرجها علينا، مش بيفرجها علينا ليه يا جماعة؟ ليه بلادنا عايشة عيشة صعبة يا جماعة؟ ليه المسلمين في الحالة دي؟ الرد فين؟ أيوه أنت عرفت الرد. يفرجها على مين؟ يفرجها على ناس، على ناس ماتش كورة بيوقفها على رجل. يفرجها علينا ليه؟ عشان حياتنا كلها ربا ورشوة وحرام يفرجها على أمة مش بتصلي فجر، يفرجها على ابن بيعق ابوه وامه، يفرجها على ناس حياتها حرام، يفرجها على امه مش واخده بالها من حال المسلمين في فلسطين وفي الاقصى وفي سوريا وفي السودان. يفرجها علينا ليه يا جماعه؟ احنا ما نستحقش، احنا ما عندناش قلب سليم زي الخليل ابراهيم. يفرجها على ناس ما بتتحركش في الدعوه، ما حدش بينصح حد. احنا ربنا يقدر يفرجها علينا، بس احنا ما نستحقش الفرج. لما يكون عندنا قلب سليم زي الخليل ابراهيم ساعتها نستحق الفرج يا جماعه. ده درس مهم جدا ومعنى مهم جدا، والحمد لله. اطفي بقى يا نار، خلاص خرج ابراهيم، خرج ابراهيم من النار وما حصلوش حاجه، وامن لمين؟ امن ابن اخوه سيدنا لوط، وامنت بنت عمه السيده ساره اللي اتجوزها بعد كده، وهم الدعامه بتاعت الدعوه. الباقيين ما امنوش؟ اه ما امنوش، بعد ما شافوا المعجزه. ايوه خلاص، انت عملت اللي عليك يا ابراهيم. ناس كتير يا جماعه لما تتحرك في الدعوه وفي الدين ومحدش يهتدي يبطل دعوه، اوعى تبطل دعوه بصرف النظر عن النتيجه، لانك في الاخر انت بتطلب الاجر من ربنا سبحانه وتعالى. وتخلص الحلقه بتاعتنا على كده، وربنا ينجيه من النار، وربنا يخلي سيدنا لوط يؤمن ليه والسيده ساره. والواجب العملي بتاعنا في الحلقه بتاعتنا النهارده، ازاي اوصل للقلب السليم؟ ان احنا لازم نضحي زي ما سيدنا ابراهيم ضحى، لازم نضحي ولازم نتعب ولازم نتحرك في الدعوة إذا كنت عايز تترقى وتبقى مؤمن قوي وصاحب قلب سليم. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.